سبحان رب السماوات والأرض كن كان للرحمن ولد فأبى أول العابدين سبحان رب السماوات والله والله والله فيها أربعة كمان نعم.

ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وَلَا